اللهم صل على محمد وعلى آله. هل بنخاف ان احنا نكون من الخاسرين؟ الله اقسم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من رحمته ان اخبرنا باياته، من رحمته ان جعل لنا ورثه وحمله لدينه ولكتابه، جعل لنا مبينين وموضحين. ما لنا ما نتامل، ما لنا ما نرجع، الناس حول الدنيا. الله بيقول لنا: ما هو منفعكم يوم القيامه الا الايمان والعمل الصالح. ولا اشتغلنا بانفسنا، اشتغلنا باولادنا، اشتغلنا بنسائنا، اشتغلنا باموالنا. كثير من الناس بياخذ اموال الناس لاجل اولاده، كثير من الناس بايعصي الله لأجل زوجته، كثير من الناس بايعصي والده لأجل زوجته، كثير من الناس بايضرب أمه، بايعتدي على أبيه لأجل زوجته، بايأخذ أموال الناس، بايتقطع، باينهب، بايسلب، بايتعالى، ما هو منصف لأجل أولاده. هل أولادك سينفعونك يوم القيامة؟ هل سيقربونك عند الله زلفى؟ مالك الذي تجمعه وتحصل عليه من هنا وهناك ومن حلال وحرام، هل سينفعك يوم الوقوف بين يدي الله؟ هل سينجيك؟ هل سيخلصك؟ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. الدنيا هذه بما فيها من قصور وأراض وطائرات وسيارات وذهب وماس وفضة وكل ما فيها، لا تعادل عند الله يوم القيامة 3000 من أو ما يقارب ذلك. ماذا ستفعل بقصورها، برجالها، بنسائها، بذهبها، بكل ما فيها من يوم كونت الأرض إلى أن تقوم الساعة؟ لا تساوي عند الله 3000 يمني إذا أخذتها من وجه حرام، ولا هي خارجة من 3000 يمني يوم الوقوف بين يدي الله. فلما هذا التكالب عليها؟ لما هذا السعي؟ لما هذا التخاصم؟ لما هذا التنازع؟ إذا أيقنا أنه لن ينفعنا يوم القيامة إلا الإيمان والعمل الصالح، فلماذا نتساهل عن ذلك ونشتغل بإيش؟ ونشتغل بالدنيا التي نهانا الله عنها، التي حذرنا الله منها، نشتغل بالأموال والأولاد التي حذرنا الله سبحانه وتعالى عنها. يقول الله نداء لجميع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. كلام نداء من الله، رحمة من الله، بيقول لنا ويخبرنا: لا تلهكم، لا تشتغلوا بها، لا تبعدكم عن ذكر الله، لا تجعلكم تعصوا الله، ولا تنتهكوا محرما أو محرما من محارم الله سبحانه وتعالى بسبب أموالكم وأولادكم. أكثر ما بيدخل الناس النار ماله وولده، ماله وولده بيدخلها النار. ماله منين جابه ومنين اكتسبه وفيما أنفقه؟ إذا اكتسبته من غير ما يرضي الله فهذا ألهاك عن دين الله، إذا أنفقته بغير ما يرضي الله سبحانه وتعالى هذا ألهاك عن دين الله، ألهاك عن مرضات الله، ألهاك عن الدخول في رضا الله سبحانه وتعالى، وأدخلك في سخطه. نعوذ بالله من سخط الله.